بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا البارحة الحمد لله تعالى من الكلام عن الإمام النسائي وعن كتابيه المجتبى والسنن الكبرى، ونكمل اليوم إن شاء الله مقرر هذه الدورة، وهو الكلام عن الإمام ابن ماجه وكتابه السنن. ونبتدئ كالعادة بترجمة للإمام ابن ماجه عليه رحمة الله. اسمه محمد بن يزيد الربعي مولاهم، وهذه النسبة إلى قبيلة أو إلى شعب كبير من العرب، وهو ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تعرفون أن العرب تنقسم عند كثير من النسابين إلى عدنانية وقحطانية. العدنانية تنقسم إلى 4 فروع، وهم أبناء مضر وأبناء ربيعة وأبناء إياد وأبناء أنمار. فربيعة شعب كبير وقبائل كثيرة، فينسب إلى ربيعة، ولكنه مولى لهم، مولى لربيعة. كنيته أبو عبد الله لابن له اسمه عبد الله، وينسب إلى بلده التي ولد وتوفي فيها ونشأ فيها، وهي قزوين، فيقال له القزويني. وقزوين بلد في خراسان تقع اليوم في شمال غرب طهران، تبعد عنها حوالي 150 كيلا عن طهران، في الشمال الغربي منها. أما شهرة هذا الإمام فهي ابن ماجه، شهرته التي عرف بها فهي ابن ماجه. وقد وقع في هذه الشهرة خلاف من جهتين. الجهة الأولى، هل هي ماجه، هل هو لقب لأبيه أم لجده أم هو اسم أمه؟ 3 أقوال. القول الصحيح أنه لقب لأبيه، القول الصحيح أنه لقب لأبيه يزيد، هو محمد بن يزيد. يزيد كان يلقب بماجه، هذا القول هو الذي نقله أبو الحسن القطان تلميذ المؤلف، وهو أعرف الناس بشيخه، وهو الذي اعتمده أيضا علماء قزوين كأبي يعلى الخليلي الحافظ والرافعي في كتابه التدوين في أخبار قزوين، اعتمدوا هذا القول. وهذا القول له أثر في طريقة كتابة ابن ماجه. فإن قلنا أن ماجه لقب لجده، معنى ذلك، أو اسم جده، معنى ذلك أنك إذا قلت محمد بن يزيد بن ماجه ما تكتب ألف قبل كلمة ابن. لاحظتم هذا؟ محمد بن يزيد بن ماجه، إذا كان ماجه اسم لجده ما تكتب ابن، ما تكتب الهمزة قبل كلمة ابن. لكن إذا قلنا أنه لقب لأبيه فتكتب الألف دائما، تكتب الألف قبل كلمة ابن دائما. ولو قلت محمد بن يزيد تكتب ابن ماجه بالألف، ولا تحذف الألف أبدا. إذا على الصحيح الألف ما تحذف أبدا أبدا، سواء كانت في بداية السطر، سواء كانت بين علمين، سواء جاءت في سياق النسب، على كل الأحوال الألف تبقى ما تحذفها. هذا الخلاف الأول حول ماجه. الخلاف الثاني، هل هو بالهاء وصلا وقطعا؟ ماجه، أم أنه بالهاء عند القطع وعند الوصل تنطق تاء مثل تاء التأنيث؟ يعني هل هو تاء تأنيث فتنطق هاء عند الوقف وتاء عند الوصل، أم أنها هاء مثل هاء السكت فتنطق هاء في الوصل والقطع؟ الأصوب والأرجح أنها هاء سكت، تنطق هاء وصلا وقطعا. وهذا الأصح، وإن كان نطقها بالتاء عند الوصل لا نقول إنه خطأ، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأصح. نعم، ومثله ما شابه. نعم، مثلا ابن منده على نفس القاعدة، الأصح أن تنطق بالهاء، فإن نطقتها بالتاء فلا بأس، وهذه قاعدة في كل ما شابهها. وممن ضبط هذه الكلمة بالهاء ابن خلكان في كتابه الأعيان وفيات الأعيان، وأما المنذري في كتابه التكملة لوفيات النقلة فكان كثيرا ما يضبطها بالتاء، أمثال هذه الأسماء يضبطها بالتاء مثل تاء التأنيث، فهو في خلاف، إلا أن النطق الأعجم لها الأصلي أنها بهاء مثل هاء السبت. ولد هذا الإمام بقزوين بلده سنة 920 للهجرة، 209، هو نص على ذلك، قال ولدت سنة 920. فتلقى العلم عن علماء قزوين، ومن أشهر علماء قزوين الذين تلقى عنهم العلم وأكثر الرواية عنهم جدا شيخه علي بن محمد الطنافسي، علي بن محمد الطنافسي المتوفى سنة 333، وأيضا عمرو بن رافع القزويني المتوفى سنة 337، وغيرهم مثل إسماعيل بن توبة وغيره. هؤلاء تلقى عنهم العلم في بلده قزوين قبل أن يبتدئ الرحلة، ثم ابتدأ رحلته ولم يحدد أحد من أهل العلم بداية هذه الرحلة عام كم، لكننا وجدنا أن أحد علماء هذا الإمام بمكة الذين أخذ عنهم بمكة توفي سنة 337، فمعنى ذلك أن رحلته لابد أن تكون قبل هذا العام، قبل عام 337، فنستطيع أن نقول أنه رحل قبل هذه السنة، الله أعلم قبلها بسنة سنتين أكثر أقل، لكنه قبل هذه السنة قطعا، وبذلك يكون قد رحل وعمره أقل من 20 سنة، عمره أقل من 18 سنة تقريبا، فهو يشبه إمامنا السابق تقريبا الإمام النسائي الذي ابتدأ رحلته وله من العمر 15 عاما. خط رحلته، ذكرت بعض المدن التي زارها، التي زار هذا الإمام، فذكر أنه دخل الري، والري هي قريبة من طهران حاليا، مدينة قريبة من طهران عاصمة إيران حاليا، كانت قديما الري هي المدينة المشهورة وطهران قرية بجوارها، الآن الري اندثرت ما عاد لها وجود، وطهران هي التي أصبحت المدينة الكبيرة. فسمع بالري من محمد بن حميد الرازي، ومن أحمد بن بديل الرازي الكوفي قاضي الري، ثم رحل إلى نيسابور عاصمة خراسان الكبرى هي ومرو، فسمع بنيسابور من الإمام الكبير الشهير محمد بن يحيى الذهلي، وسمع بها أيضا من أحمد بن الأزهر بن منيع، ثم دخل مرو ثاني أكبر مدن خراسان، فسمع بها من إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ الإمام أحمد وتلميذ إسحاق بن راهوية، وأحد من نقل الفقه عن هذين الإمامين الإمام أحمد وبن راهوية. ثم دخل بغداد فسمع بها من أبي خيثمة زهير بن حرب، وهو من كبار النقاد وحفاظ الحديث في بغداد، وسمع بها من أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي ومن أحمد بن منصور الرمادي ومن الحسن بن عرفة وغيرهم كثير ببغداد. وجاء ببلدان العراق فدخل الكوفة وسمع بها من الحافظ الكبير أبي بكر بن أبي شيبة وأكثر عنه جدا، فهو أحد الشيوخ الذين ملأ كتابه السنن بمروياتهم، حتى اعتبر المصنف لابن أبي شيبة أحد أعظم المصادر التي رجع إليها ابن ماجه في كتابه السنن. وأيضا سمع بالكوفة من أبي كريب محمد بن العلاء وإسماعيل ابن موسى الفزاري وغيرهم، ثم دخل قرينة البصرة، قرينة الكوفة وهي البصرة، فسمع بها من محمد بن بشار بن دار ومحمد بن مثنى أبي موسى الزمن، ودخل واسط وهي مدينة بين الكوفة والبصرة فسمع بها من محمد بن سنان الواسطي وغيره، ثم رحل إلى الشام فسمع بدمشق من هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم والعباس بن الوليد الخلال، ودخل حمص فسمع بها من محمد بن مصفى وهشام بن عبد الملك اليزني، ودخل طرسوس التي هي كما ذكرنا لكم آخر مدن الشام من الناحية الشمالية الغربية، هي الآن ضمن جمهورية تركيا، كانت قديما ضمن الشام. ودخل طرسوس وسمع بها من زهير بن محمد بن قمير، ورحل للحج كما ذكرنا لكم فسمع بالمدينة من أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي وأبي مصعب الزهري تلميذ مالك وأحد أشهر رواة الموطأ عن مالك، ودخل مكة بالطبع وسمع بها من إبراهيم محمد بن عباس الشافعي والزبير بن بكار قاضي مكة، ثم أيضا توجه ناحية مصر فسمع بمصر من تلميذ الشافعي المشهور ناقل كتابه الأم الربيع بن سليمان المرادي ويونس بن عبد الأعلى وحرملة بن يحيى وأبي طاهر بن السرح وغيرهم كثير في كثير من البلدان. فتكون رحلته قد شملت المشرق الإسلامي إلى العراق إلى بلاد الشام إلى الحجاز إلى مصر، ثم عاد بعد هذه الرحلة التي أيضا ليس لدينا معلومات تدلنا عن السنوات التي مكثها في هذه الرحلة، عاد إلى قزوين بعد أن جمع علوما كثيرة جدا، جمع علم الحديث الذي كان هو الغاية الكبرى من هذه الرحلة، وأيضا جمع علم الفقه الذي برز في تبويباته كما يأتي إن شاء الله، وجمع علوم أخرى وعلم التاريخ وعلم التفسير، وله فيهما مصنفان كما يأتي إن شاء الله. تلامذة هذا الإمام كثيرون، لكننا نقتصر على من روى السنن عنه، على من روى كتاب السنن عنه. أشهر رواة السنن وأشهر تلامذته الحافظ أبو الحسن علي بن عبد الله القطان وسليمان بن يزيد القزويني وأبو جعفر محمد بن عيسى المطوعي الأبهري وأبو بكر حامد الأبهري وسعدون وإبراهيم بن دينار الحوشبي الهمذاني، هؤلاء هم رواة السنن عن الإمام ابن ماجه. بالنسبة لابن القطان اسمه علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، هذا أشهر تلاميذ ابن ماجه. مؤلفات هذا الإمام، أشهر مؤلفاته هو كتابه السنن، كتابه السنن، وله أيضا كتاب في التاريخ، لكن إذا سمعت أن محدثا ألف كتابا في التاريخ فأعرف أن هذا التاريخ ليس على المصطلح المشهور عندنا الآن. التاريخ عند المحدثين المراد به تاريخ الرواة، يؤرخ لرواة الحديث مثل التاريخ الكبير للبخاري، لا تجد فيه أحداثا سياسية، مثلا إنه الحاكم الفلاني تولى سنة كذا وتوفي سنة كذا، لا يذكرون فيه الحروب والفتوح والأحداث السياسية والوقائع التي حدثت ويرتبونها حسب التاريخ، هذا يوجد في كتب التاريخ على اصطلاحنا نحن، أما على اصطلاح المحدثين قديما في الغالب فإنهم كانوا يقصدون بالتاريخ تاريخ الرواة ونقلة السنة، تاريخ الكبير البخاري الأوسط، كل كتب التاريخ التي تسمع عنها في مثلا تواريخ البلدان، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ نيسابور، كلها كتب للرواة، تواريخ للرواة. فإن جاء عرضا ذكر أمير أو سلطان أرخوا للفترة التي كان فيها هذا السلطان، يقول مثلا الموفق هارون الرشيد تولى سنة كذا، توفي عام كذا، حدث من الحوادث المهمة في عصره، يذكرونها عرضا باعتبار أنه ممن نزل هذه المدينة فقط. فلابن ماجه تاريخ على هذا المنوال، لكنه فقد من فترة طويلة جدا. وأقدم من نعرفه وصف هذا الكتاب هو ابن طاهر المقدسي المتوفى سنة 850 من الهجرة، حيث قال عن هذا الكتاب: رأيت له بقزوين تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره. هناك كتاب طبع مؤخرا، كتيب صغير اسمه التاريخ، ونسب لابن ماجه، كتاب مطبوع صغير الحجم جدا في ورقات، وهو مخطوطته بخط الحافظ ابن عساكر التي اعتمد عليها المحقق، بخط الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. إلا أن هذا الكتاب ليس فيه أو عليه دليل يدل على أنه لابن ماجه، إلا ما استوحاه محقق الكتاب من أنه كتب التاريخ لأبي عبد الله محمد بن يزيد فقط، ثم رجع إلى تراجم من يسمى بمحمد بن مزيد ويكنى بأبي عبد الله، فوجد محمد بن يزيد بن ماجه أبو عبد الله، وجد في ترجمة بن ماجه أنه له كتاب التاريخ، فقال لعله إذن هذا هو كتاب التاريخ. لكن وصف كتاب التاريخ الذي عندنا الآن إنه من عهد الصحابة إلى زمنه وأنه تاريخ في الرواة يخالف تماما مضمون الكتاب المطبوع، لأن الكتاب المطبوع ليس فيه من تاريخ الرواة شيء أبدا، هو مجرد أنه يذكر مثلا بداية فتح مكة، ثم من تولى إمرة المسلمين أبو بكر عمر عثمان، ثم الدولة الأموية، خليفة خليفة، يذكر متى توفي ومتى مات وسنة وعمره عندما توفي فقط، كل خليفة في ثلاثة أصف، فليس فيه شيء مما وصف به كتاب ابن ماجه. فيعني أنبه على هذا حتى لا يغتر ويظن أن الكتاب المطبوع هذا هو التاريخ لابن ماجه. لابن ماجه أيضا كتاب التفسير، كتاب التفسير يصفه ابن كثير في البداية والنهاية، فيقول: تفسير حافل، يعني كبير ضخم. أيضا هذا كتاب مما فقد، مما فقدته هذه الأمة عبر عصورها، والذي فقدته هذه الأمة بجهلها أكثر مما فقدته بحادثة التتار وغيرها. فقد مر على العالم الإسلامي فترة من الجهل الشديد التي جعلتهم لا يعتنون بكتب أهل العلم أبدا إلى فترة قريبة جدا، بل لعله إلى الأيام هذه. فالمقصود أنه فقدت كثير من الكتب بسبب جهل المسلمين. ثناء أهل العلم عليه، لا شك أن هذا الإمام الكبير الذي طبقت شهرته الآفاق لم ينل هذه الشهرة وهذه المكانة بين علماء المسلمين وفي تاريخ المسلمين إلا بما كان فيه من صفات بوأته هذه المنزلة من العلم والتقوى والعمل والإمامة في السنة وغير ذلك من الصفات التي لا تجتمع إلا في أواحد العصور وأفراد الدهور. فمن الثناء عليه يقول عنه أبو يعلى الخليلي أحد أئمة وحفاظ ونقاد قزوين، يقول عنه: ثقة كبير متفق عليه. ويقصد متفق عليه إيش؟ متفق عليه، إذا قيل متفق عليه شو مراد به؟ يعني أخرجه البخاري ومسلم كذا، متفق عليه يعني متفق على إمامته، وهذا التعبير استخدمه الخليلي كثيرا في الرواة، فيظن بعض من ينظر في كتابه أن مراده أنه أخرجه البخاري ومسلم، وليس هذا هو مراده، مراده أنه متفق على إمامته. فقال متفق عليه له معرفة بالحديث والحفظ وكان عارفا بهذا الشأن. ويقول عنها الإمام الرافعي في كتابه التدوين في أخبار قزوين: إمام من أئمة المسلمين، كبير متقن مقبول بالاتفاق. وقال عنه الذهبي في سير إعلام النبلاء: الحافظ الكبير، الحجة المفسر، حافظ قزوين في عصره، إلى أن قال: كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلم. فهذا بعض الثناء في هذا الإمام عليه رحمة الله، وتركت شيئا كثيرا من الثناء لأني لا أرى هناك داعيا إلى الكلام عن هذه القضية، فهو إمام إنما نذكر الثناء عليه من باب تطيب المجلس لبعض الثناء عليه فقط. وفاته: توفي بقزوين يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء الموافق 22 من رمضان سنة 73 و200، سنة 73 و200، فيكون عمره حين وفاته 64 سنة، 64 سنة. وصلى عليه أخوه أبو بكر، ودفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد الله وابنه عبد الله، فرحم الله هذا الإمام رحمة واسعة، وشفع فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد كان من كبار الأئمة الذين خدموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأفنوا أعمارهم من أجلها. وهناك قصيدة في مرثيته طويلة اخترت منها بعض الأبيات، يقول فيها الذي رثاه: أيا قبر ابن ماجة غثت قطرا ملثا بالغداة وبالعشي، فقد حزت التقى والبر لما تضمنت البرية من البري، يعني البرية، ألا يعين جودي ثم جدي بدمع في البكاء على التقي، أبي عبد الإله أبي اليتامى أبي بر بهم حجب حفي، إلى أن يقول في آخرها: أقول لمقلتي ألا ابكياه لفقدان لآثار النبي، ونشر مناقب كثرت وطابت لآل الله كالمسك الذكي. ثم يلوم الأرض أنها جنت ودفنت هذا الإمام، فيقول: لأم الأرض ويل ما أجنت به من لوذعي أحوذي. هذا بعض ما قيل في هذا الإمام عليه رحمة الله عند وفاته. ننتقل الآن إلى بداية حديثنا عن كتابه السنن، فنقول إن هذا الكتاب أول ما نبتدئ به كالعادة كما في سنن النساء قبل، الحديث عن اسم هذا الكتاب، ما هو اسمه الصحيح الذي نظن أنه هو الذي سماه به مصنفه. طبع الكتاب واشتهر بين طلبة العلم بأنه سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه، وطبع أيضا طبعة قديمة بمصر كتب على غلافها سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن ماجه، سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن ماجه. هذا الاسم الثاني سنن المصطفى لا دليل عليه، تفردت به هذه المطبوعة ولا سلف لها في هذه التسمية أبدا. أما الاسم الأول سنن ابن ماجه، فإذا دققتم النظر تجدون أنه لا يعقل أن يسمي ابن ماجه كتاب بهذا الاسم. العادة أن يسمي المؤلف كتابه باسم ثم يقول تصنيف فلان الفلاني، أما أن يضيف إلى عنوان الكتاب اسمه هو نفسه فهذا لا يقع، بعيد التصور. وقد وجدت مخطوطة موثقة قديمة جدا لسنن ابن ماجه نسخت سنة 1600 من الهجرة، وعليها خطوط جماعة من أهل العلم، منهم ابن قدامة ومنهم الإمام المزي ومنهم جماعة من أهل العلم، قرأت عليهم هذه النسخة، سمي فيها بالسنن بالألف واللام. إذن هذا هو الاسم الصحيح، ولا تقول الفرق يسير، سنن ابن ماجه مثل السنن لابن ماجه. لا الفرق مو يسير، لأن كلمة السنن وما فيها من الألف واللام التي هي للعهد الذهني الراجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقول السنن تفهم مباشرة أنها سنن من؟ سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وازن بين هذا العهد الذهني العائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين قولك سنن ابن ماجه، كأن السنن هي سنن ابن ماجه. وازن بين الأمرين تجد أن جلالة وقع الاسم الأول في النفوس أكبر بكثير من التسمية الثانية. هذا فضلا على أن التسمية الأولى أو تسميته بالسنن هو الاسم الذي يظهر أنه الذي سماه به مؤلفه، ويجب أن تحترم الكتب ويحترم رأي المؤلف في تسمية كتابه ولو في حرف واحد. ما نضيف لعنوان الكتاب لا حرف ولا نقص من حرف، المؤلف هو صاحب الكتاب وهو صاحب هذه التسمية. الأمر هينا، لا نقول أن من قال سنن ابن ماجه يستحق أن يعزر، لا، لكن نقول الأولى والأفضل أن نقول السنن لابن ماجه، خاصة إذا أردنا أن نطبع الكتاب يجب أن نطبع هذا العنوان الصحيح. والعجيب أن الكتاب عنه طبع طبعات متعددة ولا طبعة منها فيما رأيت مكتوب على غلافها هذا الاسم، كلها سنن ابن ماجه. بل الغريب أن الأحد الذين حققوا هذا الكتاب وهو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي اعتمد على النسخة الموثقة التي عليها هذا العنوان، مع ذلك لم يعتمد هذا العنوان، كتب أيضا على غلاف مطبوعاته التي اعتمدت هذه المخطوطة سنن ابن ماجه. أيه إذا كان ورد في أثناء سياق مثلا العلماء المنفوذ سنن الترمذي سنن ابن ماجه هذا ما في بأس، لكن يطبع الكتاب ويطبع على غلاف غير التسمية هذا لا فيه خطأ. أما كونه يختصر أثناء السياق مثل كتاب البخاري مثلا، تعرفون أن اسمه طويل، ما هو صحيح البخاري ولا جامع البخاري، ولهم المعقول أنه طالب العالم إذا كان أراد أن يخرج من صحيح البخاري كل مرة يقول أخرجه البخاري في الجامع الصحيح المسند المختصر، فلكن نقول يجب أن يكون على غلاف الكتاب الاسم الصحيح، بعد ذلك أن تعبر بما شئت أثناء تخريجك أثناء نقلك أثناء عزوك عبر بما شئت، أما الاسم الذي يطبع على غلاف الكتاب يجب أن يكون الاسم الذي ذكره المؤلف بالدقة المتناهية، لا يزاد فيه ولا ينقص. ذكر طبعات الكتاب، أول طبعة للكتاب بدأ بطبعها سنة 33,200,000 من الهجرة، 1233 من الهجرة بالهند، طبع منها مجلد، ثم توقفت الطبعة إلى سنة 73,200,000 فطبع المجلد الثاني منها أيضا بالهند. هذه أول طبعة للكتاب، فهي طبعة قديمة جدا. ثم طبع الكتاب مرة أخرى في الهند في لاهور سنة 11,300,000 في بداية القرن الرابع عشر الهجري. ثم طبع الكتاب بالقاهرة سنة 13,300,000 بعد الطبعة السابقة بسنتين، وهذه الطبعة هي التي على حاشيتها شرح السندي أو حاشية السندي، طبعة القاهرة. ثم طبع الكتاب طبعات متعددة من آخرها ومن أكثرها اعتمادا الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي التي طبعت سنة 73,300,000 سنة 73,300,000 وهي الطبعة المعتمدة في الغالب عند غالب العلماء والمحققين في عزوهم وتخريجهم، في الغالب يعتمدون على هذه الطبعة، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ثم طبع الكتاب من أواخر طبعاته الطبعة التي أشرنا إليها آنفا التي بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، طبعت سنة 44,000 سنة 1404. وهاتين أو هاتان طبعتان طبعة الأعظمي وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي بينهما فروق عامة نذكرها الآن، وهي أن طبعة محمد فؤاد عبد الباقي فيها زيادة أحاديث، فيها زيادة أحاديث هي ساقطة بالكلية من طبعة محمد مصطفى الأعظمي. هناك حديث في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ساقطة بالكلية غير موجودة تماما من طبعة الأعظم. وقفت أنا على حديثين فقط، وسمعت أن غيري وقف على أحاديث كثيرة، لكن ذكر هذا للمحقق محمد مصطفى الأعظمي فقال أن اعتمدت على مخطوطة ولم أسقط من المخطوطة شيء. فلا يأتي إن شاء الله إنه فيه روايات لسنن ابن ماجة، فلعل هذا راجع إلى اختلاف الروايات. طبعة محمد فؤاد عبد الباقي طبعت في مجلدين، ووضع لها الشيخ فهارس لأطراف الأحاديث في آخر المجلد الثاني. أما طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، نعم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لم يرجع في تحقيقه إلى مخطوط، وإنما اعتمد على الطبعتين السابقتين، الطبعة الهندية القديمة وطبعة القاهرة التي عليها حاشية السند، ولم يرجع إلى مخطوط من الكتاب. أما الشيخ محمد مصطفى الأعظمي فرجع إلى مخطوط قديم موثق كما ذكرنا لكم منسوخ سنة 1600 من الهجرة، وهو من أقدم وأوثق مخطوطات سنن ابن ماجه التي تعرف اليوم. وذيل الشيخ محمد مصطفى الأعظمي طبعته، طبع السنن في مجلدين، وصنع لها فهارس في مجلدين أيضا، لأنه اعتمد الحاسب الآلي الكمبيوتر، فما في كلمة في سنن ابن ماجه إلا وفهرست في الفهارس التي وضعها الشيخ محمد مصطفى الأعظمي. الكتاب في مجلدين وفهارسه أيضا في مجلدين، فطبع الكتاب في 4 مجلدات. وصف عام لسنن لابن ماجه، سبق أن الكتاب طبع في مجلدين في كل طبعاته تقريبا، وهو يضم 32 كتابا من كتب العلم والفقه، فيها 15,500 باب، 1,515 باب. وعدد أحاديث الكتاب في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 4,341 حديث، 4,341 حديث. وعدد الأحاديث في طبعة مصطفى الأعظمي 4,397 بزيادة أحاديث. ولعلكم تستغربون قبل قليل أقول إنه فيه نقص، يأتي إن شاء الله الكلام عن هذا. وقد ابتدأ ابن ماجه سننه بكتاب في السنة يطلق على هذا الكتاب الذي ابتدأ به المقدم، الذي ابتدأ به السنن يطلق عليه المقدمة، وبعض أهل العلم يسميه بكتاب السنة. وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب الذي ابتدأ به مصنفه من أجمل ومن أبدع البدايات ومن أحسن الاستهلالات، لأن كتابا في السنة ومن أصول السنة يستحق أن يبتدأ بالحديث عن السنة. فابتدأ هذا الكتاب كتابه بمقدمة ذكر فيها أبوابا كثيرة، حقيقة هي من أجمل التبويبات، وهي داخلة لو أراد أحد أن يفصلها ويخرجها منفردة لأشبهت كتب السنة المفردة، مثل السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للالكائي، والسنة لابن أبي عاصم وغيرهم، يعني تصلح أن تكون في باب العقيدة من كتب العقيدة. فأول باب في هذا الكتاب باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم بعض الأبواب التي فيه حتى تأخذ صورة عن هذه المقدمة. قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني: تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. باب التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. باب اجتناب البدع والجدل. باب اجتناب الرأي والقياس. ثم عقد أبوابا لفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في ذكر الخوارج، ثم في ذكر الجهمية، كتاب العقيدة أبدا، ثم في من سن سنة حسنة وسن سنة سيئة، من أحيا سنة قد أميتت، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، إلى آخر الأبواب التي هي في كأنها أصول وقواعد لعلوم السنة يجب أن يطالعها كل من أراد أن يتعلم السنة أو يحرص أو يهتم بأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث في كتاب السنن يقول فيه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. كأنه تفسير أو تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم يشابه الآية التي في سورة الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والبداية بهذا الحديث أيضا لها دلالتها، ففي هذا الحديث وفي شموله بالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من أجمل ما يبتدأ به كتاب في السنة: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا، يعني يصلح أن يكون فعلا عنوان لكتاب من كتب السنة. آخر حديث في كتاب السنة لابن ماجه أورده تحت باب صفة الجنة يقول فيه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. الحديث من زوائد سنن ابن ماجه لكنه صحيح، من زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة، السنن الخمسة الصحيحان والسنن البقية. وفي هذا الحديث من روعة الاختتام التذكير بأن دخول الجنة هو غاية العباد وخاتمة أمرهم، ختم بهذا الحديث حتى يوحي إلى أن دخول الجنة هو غاية العباد جميعا وخاتمة أمر من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى. وأيضا للتذكير بأن غواية من يغوى وضلالة أهل الضلال عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ساءت أهل السنة في الدنيا فإنها سوف تسرهم في الآخرة، لأنهم سوف يرثون منازل أهل النار. فكأن هذا فيه جزاء من جنس العمل، فهم ساءهم ابتعاد هؤلاء القوم عن الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فجازاهم الله عز وجل بذلك بأن سرهم في الآخرة بأن جعلهم يرثون منازل أهل النار. أيضا في الآية أولئك هم الوارثون، مع ما صح من أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن ذلك يكون إرث النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته، فالوارثون لها في الدنيا هم أهل السنة العلماء العاملون بها، فاستحقوا بذلك أن يوصفوا في الآية بما فيه معنى الحصر بأنهم هم الوارثون. وكيف لا يكونون كذلك وقد ورثوا الأنبياء في الدنيا ورثوا العلم، فورثوا منازل الجنة في الآخرة، فهم وارثون للخيرات في الدنيا والآخرة. هذا يعني في محاولة إيجاد السبب الذي من أجله ختم ابن ماجه كتابه السنن بهذا الحديث. وما يجر بالذكر حول وصف سنن ابن ماجه العام هذا أن هذا الكتاب ليس مقتصرا على أبواب الفقه. تعرفون أنه عند غالب المتأخرين يعرفون السنن بأنها الكتب التي اشتملت عليش على الأبواب الفقهية، إلا أن واقع كتب السنن جميعا تقول أنه لابد من إضافة عبارة حتى يصح هذا التعبير، وهي أن نقول السنن هي الكتب التي اشتملت على أبواب الفقه غالبا، لأنه ما في كتاب في السنن إلا ويتضمن أبواب ليست متعلقة بأبواب الفقه. فسنن أبي داود مثلا فيه كلام عن المهدي وعن بعض علامات الساعة، وهذه ليس لها تعلق به بأحكام الفقه. وفي سنن المواجه كذلك يوجد كتاب ليس أبواب، كتاب تعبير الرؤى، وكتاب الزهد، وكتاب الفتن، وذكر فيها الفتن وأشراط الساعة. وفي كتاب الزهد الذي هو آخر كتب هذا الكتاب العظيم تضمن ذكر صفة القيامة وأهوال القيامة وصفة الحوض وذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الكتاب بصفة النار، ثم ختمه مطلقا بصفة الجنة. وبهذا يتضح أن هذا الكتاب لم يقتصر على أبواب الفقه، وإنما ضم إلى أبواب الفقه أبوابا من العلم أخرى منها التي ذكرناها لكم. ونتوقف هنا ونأخذ بعض الأسئلة. يقول: هل الأفضل لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السند أم حفظه مع آخر راوي خاصة في زمن هذا؟ وهل هناك فائدة من حفظه مع السند؟ طيب، هذا السؤال الأول. حفظ الإسناد لمن تيسر له ولم يكن يعاني يعني شدة من حفظ الأسانيد ويتأخر ويتعثر كثيرا جيد، لكن إذا كان حفظه فيه ضعف أو يتفلت الحفظ منه كثيرا فليس هناك داعي لإجهاد نفسه وتحميلها فوق طاقتها، ويكتفي بحفظ متون السنة الصحيحة، يعني يكتفي بالصحيحين والكتب التي شرطت الصحة ويحفظ متونها. وغالب أهل العصر أحسب أنهم يموتون ولم يحفظوا كل ما صح من متون السنة، فالأولى أن ينشغلوا بمتون السنة أكثر من أسانيد، إلا من تيسر له الحفظ وكان عليه يعني سهل فهذا طيب. يقول: ما صحة حديث العنكبوت والحمامة في غار ثور في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ضعيف، لم يصح على شهرته، حديث مشهور جدا لكنه ضعيف. هل تسمية الدارمي بالصحيح؟ ولم أرى طائي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا قوله إنه رآه بخط المنذري وكذا قال العلائم. فعلى قاعدتكم هل يعتبر هذا من الصحيح ويطلق عليه شروط الصحة في رجاله؟ وما هو ضابطكم في تصحيح الكتب؟ وهل هناك كتب صحيحة غير النسائي؟ توصلتم لها عبر بحثكم الدقيق. بالنسبة للدارمي كما ذكرت هنا أنه وصفه أحد العلماء وليس له سلف في هذه التسمية، لا يقر على هذه التسمية، ولم نقبل نحن وصف العلماء لسنن النسائي بالصحيح فقط، بل واقع سنن النسائي يدل على أنه صحيح كما ذكرنا لكم. فإن الأحاديث التي لم يعلها الإمام النسائي بالدراسة وبكثرة قراءة وتتبع وجد أنها لا تنزل عن الحسن أبدا، فمع تصريحات العبارات الأئمة وهم كثر ليسوا إماما واحدا، مع عبارات مثل الحافظ بن حجر التي نقلناها لكم وبكثرة قراءة وتتبع وجد أنها لا تنزل عن الحسن أبدا، فمع تصريحات العبارات الأئمة وهم كثر ليسوا إماما واحدا، مع عبارات مثل الحافظ بن حجر التي نقلناها لكم، مع ذكره في كتابه النكت لسنن النسائي بأنه أصح الكتب بعد الصحيحين، يعني عبارات كثيرة وقرائن متتابعة تدل على أن هذه المزية لسنن ابن ماجه. أما كتب الصحيح فهي مشهورة مثل صحيح الخزيمة وصحيح ابن حبان وسدرك الحاكم والمختارة للضياء والمنتقى لابن الجارود. وهناك كتب أيضا يعني توحي بأن مؤلفها اشترط أن تكون الأحاديث التي فيه قوية. ولعلكم تستغربون أن من هذه الكتب بيان مشكل الأحاديث للطحاوي المشهور بشرح مشكل الآثار، لأن المؤلف نص في المقدمة أنه يشترط ألا يجمع إلا بين حديثين مقبولين. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أصلا، يقولون التأويل تأويل الحديث فرع عن قبوله. يعني إذا تعارض حديث صحيح وعارضه حديث ضعيف، هل يحق لنا أن نؤول الحديث الصحيح حتى يوافق الضعيف؟ لا، نقول خلاص هذا ضعيف نلقيه جانبا. فإذا أول العالم بين حديثين متعارضين إيش يدل هذا؟ يدل على أن الحديثين كلاهما مقبول عنده. فأنت انتبه، فإذا ذكر الطحاوي حديثين ثم وفق بينهما وكان ظاهره متعارض، وهو نبه في المقدمة على كل حال على هذا الأمر، فهذا يدل على أن كلا الحديثين عند الطحاوي مقبول. واضح؟ وغيره قد يتضح يعني كتب أخرى، لكن هذا الآن خطر في الذهن نجنب هذا. إذا حب ذال وعطيت فكرة عن معاجم طبراني الثلاثة بإيجاز. معاجم طبراني الثلاثة هي الكبير والأوسط والصغير. أما المعجم الكبير فرتبه على أسماء الصحابة، وهو كبير كاسمه، طبع في 25 مجلدا، وقلنا مرتب على أسماء الصحابة، ويذكر بعد أن يسمي الصحابي ويذكر بعض أخباره بالإسناد، وهذا أحد مزاياه، كل ما فيه بالإسناد على كل حال. ثم بعد ذلك يذكر أشهر أو أغرب أحاديث هذا الصحابي التي يرى أنها تحتاج إلى ذكر. لا يستوعب، ليس غرضه استيعاب، لكن غرضه استيعاب أسماء الصحابة، ولكن ليس من غرضه استيعاب أحاديث كل صحابي. نعم. أما الأوسط فهو مرتب على أسماء الشيوخ، ويذكر في تحت اسم كل شيخ له، وهم قد تجاوزوا 1000، يذكر تحت كل اسم شيخ له أغرب ما وجده من أحاديثه، مجموعة من أحاديث هي غرائب حديث شيخ. وهذا الكتاب كان الإمام الطبراني شديد الحفاوة به، حتى كان يضمه إلى صدره ويقول: هذا الكتاب روحي أفنيت فيه عمري. وإذا عرفت أن الطبراني ولد سنة 260 وتوفي سنة 360، يعني عاش 100 سنة بالكمال والتمام، عرفت إيش معنى أفنيت فيه عمري لحافظ كبير. يعني لو واحد قاله عمره 40 سنة 30 سنة توفي، نقول قليل، أفنيت فيه عمرك قصير، لكن هذا أفنى فيه عمره الطويل المديد لعالم كبير. أما المعجم الصغير فهو أيضا مرتب على أسماء الشيوخ، لكنه يقتصر في الغالب على حديث واحد لكل شيء في الغالب، وقد يزيد حديث آخر أو حديثين أو 3، لكن هذا نادر في الكتاب. أقترح إن كنت انتهيت من سنة الماجة في هذه الليلة أن تتكلم، لا ما تهم الاستفاضة، كلام طويل عن شرطه ورجاله والحديث التي وصفت بالوضع، فاضل إن شاء الله غدا في درس الغد عن مستدرك الإمام مسند الإمام أحمد ليكمل عقد. لا انتهينا. ما هو القول الصحيح في ترتيب السنن الأربعة؟ عجيب، الترتيب المشهور يعني إذا قصدت من حيث الصحة شيء آخر، لكن ما في داعي لتغيير الترتيب بناء على أصحية أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، هذا ترتيبه. لكن قلت من حيث الأصحية فيأتي في مقدمتها النسائي كما قال الحافظ من حجر عليه رحمة الله، ويليه سنن أبي داود ولا شك، وجامع الترمذي يليه، وجامع الترمذي يفوق سنن أبي داود ويفوق سنن النسائي أيضا بذكره لأقوال أهل العلم في الفقه، ينص قال إسحاق قال ابن مبارك قال أحمد قال مالك قال كذا، إضافة إلى تنصيصه على حكم كل حديث عقبه في الغالب، إضافة إلى تفننه المعروف المشهور. فلكل ميزة، وابن ماجه أخرها من ناحية الأصحية أخرها كما يأتي إن شاء الله لكثرة الحديث الضعيفة والمنكرة فيه. هل الأفضل لحفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قرانا. طيب، ما اسم كتاب السنة النسائي وسنة أبي داود؟ قلنا كتاب السنة النسائي شو اسمه؟ سنة أبي داود ما لي فيه بحث، لكن الظاهر أنه اسمه السنن، مثله السنن مثل هذا السنن. ما معنى زوائد ماجة ومن مؤلفه وما قصده؟ يعني هذا كان مفروض نتكلم عنه غدا، لكن نقوله الآن مختصرا. زوائد ماجة تطلق ويراد بها أمرا. الأمر الأول زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة مثلا، كما فعل البوصيري في كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. ويقال زوائد ابن ماجه يقصدون زوائد أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه، فلتلميذ ابن ماجه أحاديث زوائد يذكرها أثناء السنن، مثل زوائد عبد الله بن أحمد على المسند تماما، ويأتي الحديث عن ذكرها وعددها إن مد الله عز وجل في العمر. هل تنصحون بحفظ كتاب اللؤلؤ والمرجان أم حفظ البخاري ومسلم؟ والله حفظ البخاري ومسلم أجل، إذا استطعته طيب، وإذا قصرت همتك فاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان يعني يكون أهون عليك في الحفظ. ما المقصود بالجزيرة؟ وهل هي مكانين أم واحد؟ أيها الجزيرة في العصر الحديث تطلق على شبه جزيرة عربية التي تضم السعودية ودول الخليج واليمنين، صارت يمن واحدة. أما في القديم فكانت تطلق الجزيرة على الجزيرة العراقية التي في شمال العراق، والتي هي جزيرة فعلا، لأنه إن تذكرتم شكل دجلة والفرات تأتي من شمال تركيا، من جنوب تركيا، ثم تنزل إلى أن تلتقي في مصب واحد في آخر العراق، فهذه المنطقة التي هي بين دجلة والفرات تسمى جزيرة، يعني في شمال العراق تسمى قديما الجزيرة، فيها مدن مثل الرقة ومثل الموصل، مدن كثيرة، وحران التي منها شيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم من الجزيرة. فإذا قيل الجزري يريدون به هذه المنطقة نسبة إلى الجزيرة، يعني صيغة فعيلة تحذف منها الهمزة أو التاء والياء عند النسبة. نعم، لا، إذا قيل جزيرة هذا يراد بها، أما يقال جزيرة الأندلس ممكن، أما الجزيرة فهي هذه، وإذا رجعت كتب الأنساب ينصون على أنه الجزيرة هي هذه. أصلا جزيرة ممكن يطلق على أي جزيرة في البحر جزيرة، لكن التي ينسب إليها بالجزري هي هذه. نعم. هذا مهم الطبعات. كيف يوجد كلام الحافظ المزي رحمه الله؟ هذا يأتي إن شاء الله، كلام المزي عن سنن ماجه. أنتم تعجلتم الله يهديكم. لهل النساء مصطلحات خاصة مثل الترمذي؟ لا، ليس له كلام في السنن حول الحديث. الذي له كلام نادر هو تلميذه ابن قطان. يقول هناك طبعة بتحقيق مروان شيحة، هل هناك فروق كبيرة بينها وبين طبعات الأخرى؟ والله سمعت بعض المعتنين بسنن ماجه يذموا هذه الطبعة، وأنا ما اطلعت عليها. هل عند حفظ الحديث احفظ بالنص أم بالمعنى؟ كيف يكون حفظ إذا كان بالمعنى؟ في رواية بالمعنى وحفظ بالنص، لكن إذا حفظت بالنص ربما نسيت، لكن يبقى عندك أطراف من اللفظ والمعنى ثابت في ذهنك، فتستطيع أن تروي بالمعنى إذا كنت من أهل الرواية بالمعنى، لأنه يشترط في الرواية بالمعنى أن تكون عالما باللغة، عالما بالفقه، عالما بما يحيل المعاني. طيب، ما سبب نطق المحدثين لإسحاق بالراهوية بهذا النطق؟ هذا في خلاف بين النحويين واللغويين والمحدثين، فأهل اللغة يقولون راهويه سيبويه نفطويه، أما أهل الحديث فيقولون راهوية راهوية، انتبه النطق، راهوية سيبوية، لا تقول سيبوية راهوية، لا تشبع الواو. النطق الصحيح لها بعدم إشباع الواو راهوية، مثل نطق العوام لثوب، ثوب، ما يقول من ثوب، ثوب، مثلها تماما. والأصل كلمة أو ما هو إيش معنى ويه هذه؟ ويه هذه فيها خلاف، قيلوا معنى رائحة، قالوا سيبا ويه يعني رائحة التفاح، وهذا ليس بصحيح. وهي صح في اللغة الفارسية رائحة، لكنها هنا أضيفت طيب نفط ويه، رائحة النفط راه ويه راه، قالوا معناها طريق، طريق لأنه ولد في الطريق أبو الإمام. إلا أن الصحيح في ويه هذه أنها كانت تضاف للأسماء للتدليل، للتدليل يعني الأم وهي ترقص ولدها وهو صغير، مثل ما نقول مثلا الآن لعبد العزيز عزيز، عبد الرحمن دحمي، مثله إضافة يضيفها أهل فارس قديما على الأسماء للتدليل، فيشتهر المسمى بهذا الاسم فيقال راهوية، هذا هو الاستخدام الصحيح. أما النحويين فإنهم حاولوا أن يعربوا الكلمة، استخدموا كلمة ويه التي هي اسم صوت، مثل أسماء الصوت كثيرة، واعتبروها قاسوها عليها وقاسوا الأسماء عليها. يقول الرجاء إعادة البيت الأول من مرثية ابن ماجه، أظنه موجود في الأشرطة ما في داعي، خلينا ننظر في أسئلة. ما صحة حديث لا إيش عورة للطفل؟ ما أعرف حديث بهذا النص، لا عورة للطفل ما أعرف حديثا بهذا اللفظ، لكن المعنى قريب من الصح، الطفل الصغير غير المكلف يتهاون في كشف عورته. يذكر أن ماجه في كتابه، ابن ماجه في كتاب موضوعات، طيب يأتي يا مشايخ يأتي، الله يهديكم. هذا الحديث الضعيف، الظاهر أنكم فهمتم من اليوم آخر الدرس وليش ماجه، هذا الحديث الضعيف يعمل به، ولماذا قيل، لماذا قيل إيش، ولماذا قيل بس ما في كلام، الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا على الصحيح. هل هناك يوجد طريقة لطلب العلم تخريج، لطلب العلم لتخريج الحديث؟ طرق تخريج الحديث كثيرة جدا، وهذا ينفع له محاضرات منه كلمة. قرأت في كتاب الكلمة بالنسبة لدعاء استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك أنه حديث ضعيف. لا، الحديث ما هو ضعيف، كيف، حديث مشهور وصحيح. لماذا أخرج بعض العلماء ابن ماجه من كتب الستة كالحازمي في شروط الأئمة الخمسة وكابن الأثير في جامع الأصول؟ كل هذا يأتي غدا إن شاء الله. هذا شرح الزوائد لابن الملقن موجود؟ لا، لا أعرف أنه موجود. حدثنا عن طلبك للعلم، ايش دخلكم فيه؟ وما هي رسالتك في الجامعة، الماجستير والدكتوراه؟ أما الماجستير فهو المصدر الخفي وعلاقته بالتدليس، طبع الأيام هذه. وأما المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، والدكتوراه ما انتهيت منها، ما زلت أعمل فيها، وأسر المهنة ما أقولها لأحد، مخطوطة أعمل بها. في سؤال آخر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.